الحمد لله على هداه، والشكر له تعالى على متنوع نعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه على دينه وهداه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، وابتغوا رضوانه بالعمل الصالح جهدكم، فإن النية الصالحة أساس العمل، وإن إخلاصها لله تعالى موجب ثواب ورضوان الله عز وجل. أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المسلمون، هذا الحديث جليل القدر عظيم الشأن، ولذلكم عده فقهاء الملة رحمهم الله تعالى ثلث العلم، لما تضمنه من بليغ الحكم وجليل الأحكام على وجازته وقلة جمله، كيف لا وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيعبر صلى الله عليه وسلم عن المعاني الجليلة الكبيرة بألفاظ وجيزة يسيرة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. معشر المسلمين، لقد تضمن هذا الحديث الصحيح العظيم النص على أن النية شرط صحة العمل شرعا، ومعيار ثوابه دنيا وأخرى عند الله عز وجل، فما لم يقصد من القول أو الفعل فليس بعمل، وما قصد منهما فإن ابتغي به وجه الله عز وجل واتباع النبي المرسل فهو عمل صالح صاحبه مفلح رابح، وما أريد به غيره سبحانه وتوجه به إلى أحد سواه أو على غير هدى الله فهو شرك أو بدعة صاحبه جائر وفي العاقبة خاسر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. وإنما يتجلى الربح والخسران يوم يجمعكم الله ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ذلكم الجمع العظيم عند مالك يوم الدين والحكم العدل بين الثقلين، فمن ثقلت موازينه لإخلاصه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه لشركه وبدعته فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيها المؤمنون، وكما أن صحة الأعمال أو فسادها بحسب النيات، فإن ثوابها وعقابها بحسب النيات كذلك، يحشوها كذا يتوفى الناس ويبعثون ويحشرون على نياتهم. ولقد جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بشأن النية وصلاحها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، أي الذين يموتون على فرشهم وقلوبهم متعلقة بطاعة الله تعالى والرغبة في الشهادة في سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وقال صلوات الله وسلامه عليه وهو غاز بتبوك بين أصحابه: إن رجالا خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. فدلت تلكم السنن على أن المعتبر في الأعمال النيات وليست الهيئات ولا بليغ الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي من حيث القصد والنية وموافقة الشرع في أصل المشروعية والأداء على وفق الكيفية. أيها المؤمنون، النية في اللغة هي القصد والإرادة بأن يكون العمل مقصوداً مراداً، وفي الشرع هي إرادة القول والعمل فعلاً أو تركاً، بحيث يراد العمل ويبتغى به وجه الله عز وجل، ويتحرى به هدي وسنة النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. فيجتمع في العمل المنوي إرادات ثلاث: إرادة العمل بحيث يتحقق عن قصد، وإرادة المعمول له بحيث يبتغى به وجه الله تعالى على جهة التعبد، وإرادة الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون العمل مشروعاً على السنة، فلا يكون لغواً وعبثاً لكونه غير مقصود، ولا يكون شركاً أو كفراً لأنه توجه به إلى غير الله عز وجل، ولا يكون بدعةً في أصله أو كيفيته بحيث يوقع على غير وفق الشرع أو على غير السنة. ذلكم عباد الله هو العمل الصالح الذي جعله الله تعالى وسيلة الفلاح والمتجر الرابح، يبتغي المسلم بقوله وعمله من فعله وتركه وجه الله تعالى وثواب مرضاته. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل ذكره: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. معشر المؤمنين، إن صور الأعمال قد تتفق لكن المقاصد قد تختلف، واختلافاً كثيراً وكبيراً، فيتفاوت الأجر إذا حصل أو يذهب كله بسبب الشرك بالله عز وجل. ولذلكم قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نيةً وقصدًا، فهجرته إلى الله ورسوله أي حكمًا وثوابًا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المؤمنون، ذلكم التفاوت الكبير في الثواب في حصوله وعدمه، أو في تفاوت أهله الحاصلين عليه، كل ذلك مترتب على صلاح النية وإخلاصها لله عز وجل. فكلما كان العمل أخلص لله تعالى وأصوب في موافقته الشرع، كان صاحبه أعلى منزلة عند الله وأكثر ثوابا في الدنيا والآخرة، وما نقص نقص بحسبه، وما ابتغي به غير وجه الله تعالى أو كان على غير شرعه فإن ذلك عمل مردود على صاحبه لا يزيده من الله تعالى إلا بعدا، ولا يزيده في الآخرة إلا شقوة. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك وهو محسن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها المؤمنون، ولقد عرف السلف الصالح رحمهم الله عظم شأن النية في الكتاب والسنة وخطر تضييعها وتقلبها أو الالتفات بها إلى حظوظ الدنيا وشهوات النفوس ومراعاة الخلق والغفلة عن الخالق، ولذا كثرت وصاياهم لأهل زمانهم ولمن يجيء بعدهم بالعناية بإصلاح النية ومجاهدة النفس على إخلاصها. فعن عمر رضي الله عنه قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا ينفع قول ولا عمل، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أيها المؤمنون، ومن قولهم أيضا في استحضار النية الصالحة في جميع الأمور والمجاهدة على اعتيادها في الدقيق والجليل واليسير والكبير والكثير، قول أحدهم: إني أحب أن تكون لي نية، يعني صالحة، في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقول الآخر: رأيت الخير كله، إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا. وقول الثالث: البر همة التقي. وقول الرابع: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. معاشر المسلمين، ولما كان صلاح القلب بصلاح النية وصلاح العمل بصلاح النية، قالوا: من سره أن يكون له عمل فليحسن نيته، فإن الله تعالى يأجر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة. وقال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان رحمه الله: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة أي للسنة. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وقال أيضا رحمه الله في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه. قيل: كيف ذلك؟ قال: إن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني لأنه بدعة، إما في أصل مشروعيته أو في كيفيته، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، يعني لكونه شركا في قصده ونيته، فلا يقبل يعني العمل حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام العروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن النية الصالحة عبادة القلب، فما دام القلب مشتملًا على نية الخير ومواصلة الطاعة وترك السوء فهو في عبادة دائمة لله تعالى، يؤجر عليها أجرًا لا انقطاع له. ومتى ما خلى القلب من نية الخير وحسبته تسربت إليه الخواطر الضارة أو القصود السيئة، فصار عبدًا للهوى والشهوات، لاهثًا وراء ما متع به الخلق. فأشغلوا قلوبكم بذكر الله تعالى وطاعته ونية فعل الخير ابتغاء وجهه، فما تيسر لكم من الخير فسابقوا إليه عن إيمان بمشروعيته وحسبة للمثوبة عليه، وما فاتكم منه أو عجزتم عنه فحسبكم أن يعلم الله تبارك وتعالى من قلوبكم محبته وتمني عمله، وأنكم لو كنتم منه لبادرتم إليه وأوقعتموه خالصًا لله تعالى وعلى أحسن وجوهه. ألا واحذروا خواطر الشر وحديث النفس بالعصيان أو غبطة من وقع في شيء من ذلك، بل أبغضوا العامل بالشر وعمله، واغتبطوا بالعصمة أو العجز عنه معشر المسلمين، واحتسبوا نفقاتكم على أنفسكم من فضل الله تعالى من صالح ما تعملون، فإن أفضل دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على نفسه من حلال يعفها به عن الحاجة أو التطلع إلى ما في أيدي الناس. واعلموا عباد الله أن أحدكم إذا أنفق على أهله وولده من صالح كسبه نفقة يحتسبها فهي له صدقة، وهكذا معشر المسلمين، ما تصلون به ذا رحم أو تحسنون به إلى جار أو مستحق للإحسان فإنه من مقبول الصدقات ونفيس القربات. ألا وتذكروا أن كل معروف صدقة، وأن الكلمة الطيبة صدقة، وكل جملة من ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره صدقة، وأن العفة عن الحرام صدقة، وأن أفضل صدقات التطوع ما تعدى نفعه وصادف حاجة ممن يبذل له. واعلموا عباد الله أن كف الأذى عن الخلق صدقة منكم على أنفسكم وغيركم، وأن المسلم الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المؤمن كامل الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأن المهاجر حقًا من هجر ما نهى الله عنه، وأنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه وشره، وأن النافع لنفسه وغيره أينما كان هو المبارك أينما كان، فكونوا كذلك، جعلني الله وإياكم مباركين أينما كنا، وفقهنا في ديننا، وغفر ذنوبنا، ورفع درجاتنا، وضاعف حسناتنا، وكفر سيئاتنا، فإنه تعالى جواد كريم، رؤوف بر رحيم. اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الفردوس الأعلى مع الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.